أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم وتربصتم غرتكم الأماني حتى جاء والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث ثم يكون حطاما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فترة بكم وجنة عظيمة